قل ابني مفرط في الصلاة، يأتي من العمل وينام عن الصلاة المكتوبة وأحيانا عن صلاة الجمعة، أرجو النصيحة. يا جماعة لا يكون يعني العمل والدنيا وغرتهم الحياة الدنيا، تونا قارينها وغرتهم الحياة الدنيا، لا تغركم الحياة الدنيا، يعني لا تصير الدنيا أهم عندنا من الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. يعني ماشي الواحد يريد المعاش يريد كذا يريد كذا، لكن لا يفوت الصلاة بحجة والله كنت في العمل وأنا تعبان جاي من العمل تعبان. الصلاة خلي الصلاة في بالك، إياك أن يخرج وقت الصلاة ويدخل وقت التي بعدها وأنت لم تصلي، إلا هذه تصير في حالات نادرة يمكن مرة بالعمر أو مرتين على الكثير أو شيء. فإنسان يحرص خاص صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بعد ما في عمل إلا إذا كان عمله شفتات وغير ذلك، لكن المهم من كانت الصلاة في قلبه لا يفوتها، والحمد لله.